الفردوس يلقاها واتمني يا ربي بفضلك وترهيلة ما دورها عيوني يوم النوم ما جاها ما دوره جسوى مشى دمعي وزيلة من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام إذ فاتر هم للي هم أمري لاتمام إذ فاتر هم للي هم أمري لاتمام لابني اللي كنت فاخر في عمري واحتزام فبنيت مال شيخ كان بالدنيا فطلان فرحتي به يوم جاني ما يوصفها جلالان كنت اشوفه كوني يذخري وفي الدنيا وطلان لابني اللي كنت فاخر في عمري واحتزام فبنيت مال شيخ كان بالدنيا فطلان فرحتي به يوم جاني ما يوصفها جلالان كنت اشوفه كوني يدخري وفي الدنيا وطلان لجله رخاص الغوالي كل ما يطلب هتام لجله رخاص الغوالي كل ما يطلب هتام كنت اقول الكل ملكك انت يا غالي تمام كنت اقول الكل ملكك انت يا غالي تمام من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام إذ فاتر هم للي هم أمري لاتمام إذ فاتر هم للي هم أمري لاتمام لجلها سهرت الليالي لجلها ظنيت القدامى لجلها جبرت الصعاب وجبت يما كل فان وارقبه مثل المزارع قبل زرعه في عدام قلبي يتعلق به علق على قلب الشجاع لجلها سهرت الليالي لجلها ظنيت القدام لجلها جبرت الصعاب وجبت يما كل فان وارقبه مثل المزارع قبل زرعة في عدام قلبي يتعلق به علق على قلب الشجاع ارتقب باتر واشوفه طب لو جاني سجوم ارتقب باتر واشوفه طب لو جاني سجوم ارقب القادم مثيل الغيم بالرعد يدلان ارقب القادم مثيل الغيم بالرعد يدلان خطها حبل الألام من يوصل لي رسالة خطها حبل الألام في دفاتر هم للي هم أمري لاتمام في دفاتر هم للي هم أمري لاتمام شبت ما شابت ظنوني في ولادي والعشام كنت أكذب كل حادث وأحسب أني متزان

للي تثبت فلوتا له مع الظلم وله مع النور تنطف تحال للي تثبت فلوتا له مع الظلم وله مع النور كان يميني معسل الحور بيعان والله بلغني بكريم الحور جيت وراني اكتب حروف الاسعاد وابني من الفرح هرم حبي وسرور كان يميني معسل الحور ميعاد والله بلغني بكريم الحور جيت وراني اكتب حروف الاسعاد وابني من الفرح هرم حبي وسرور يا قلبي يا قلب الشقا وش منظر من جوري وقتك صاير بك حماقه ما اخذت عبره من نتائج تجارب عكست مفهوم العداوه صداقه يا ما غلطت وغلطتي من سبايب تدخل مجال وانت خارج نطاقه ماني على شيء مضى لك معاتب لازم نصحح نقطة الانطلاقه يا صارها قد خرايق تجنب لا تنفعل ما دام ما لك علاقه دار الرفاقه بل لوازم جلايب عز لمن يحتاج ما له رفاقه يا صرت بحلاهم ترى خاب طالب خصمك ذليل وصار حقه اشفاقه لو ارخصوا بالسوق غالي جلايب البيت ما يدري بلي ارواقه لكن لبيت يا تدرت يحجب صلف الهبوب اللي سريع اصطفاقه بعض البيوت عن الهبايب ذرى شب ما ينقعد باللي هديتي نشقاقه عن العلوم العوج نزه شوارب لا خير في هرج على غرفاقه ترى جليس السوي لا السوي يا اصحاب لا تنخدع باللي يعلومه رقاقه لا تنخدع باللي يعلومه رقاقه ترى الكبر بين الخرايق يخرب تصير من بين المخالي تعاقه عليك بالليالي صيته يوجب لا روت سنا غير مجد زاد اشتياقه يا ذكر في عساس يا قف بجانب ولا الردي وقت اللوازم علاقه ترى الردي لو هو من اقرب قرايب اكبر غنيمه يا حصان لك فراقه يا قبلتي بصدور المجالس يا عذرب يا قبل ترحب باحترام ولباقه وين يا ظهر كل وقت زود من صايب يا ميتعلم باليتيم الاحلاقه يا قبلتي بصدور المجالس يا عذرب يا قبل ترحب باحترام ولباقه وين يا ظهر كل وقت زود من صايب يا ميتعلم باليتيم الاحلاقه مكدت كف الوفا بالموعد الحافل في حفلنا في سعادة قلب حفاظة ماني عن المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زانا البراق بمرضى كف الوفا بالموعد الحافل في حفلنا في سعادة قلب حفاظة ماني عن المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زانها البراق

شعر الأمل صايد في ساحة الشوق والفرحة بحفاظة لك يا عظيم الأمل. شعر الأمل صايد في ساحة الشوق والفرحة بحفاظة يا ليل طول تايبين صباحي أخافي أكشفني مع الناس نورا ما همني طرق الهوى والملاحي لا همني دنيا لعوبة ضرورا يا ليل طول تايبين صباحي أخافي أكشفني مع الناس نورا والله إني أخوتي ولا عمي ولا خالي. يا زمن يا زمن والله عجيب عدوتي يا هلي يا راس مالي جرحي اللي من الفرق عظيم. يا من عيب الزمن والوتالي والزمن من خطايا نصويب. يا من عيب الزمن بكل حالي والله اللي على خلق حسيب. عدوتي ولا اليوم فرحة وانتم طعمها اليوم فرحة الضحى وانتم طعمها نهدي لكم فيها سلامها نهدي لكم فيها سلامها يا سرع أيامي بقربكم يا طولها لو طول بعدكم يا سرع أيامي بقربكم يا طولها لو طول بعدكم أتمنا نافيها والعمر ما يكفيها أتمنا نافيها والعمر ما يكفيها نادى المنادي نادى المنادي نادى المنادي نادى المنادي ضيفنا لفه نادى نادى رحمة الله يدعي واستجاب السمع فحريح الخزامة والنفال قد عطر والمطار هل وبله واسفل للجميع يا صباح البراني عب ليرة مطر شد رمض المشاري نبات الربع أهيا قلبي اللي في هواه انفطر أهيا تلك اشتف الفجاج الوسيع برياض جميلة والجمال شطر بن نفح البراد وبن منظر بدع في أمان وأمن مهنا من خطر إن بغيت المطمن وإن بغيت الرفيع يا صباح البراني عب ليرة مطر شد رمض المشاري نبات الربع أهيا قلبي اللي في هواه انفطر أهيا تلك اشتف الفجاج الوسيع العشوب استمانت والندى قد قطر تشرق الشمس فيها والمعاني تضع من جمال الطبيعة كل شاعر سطر أجمل أبيات شعرا يوميا يكتب تطير ربتي بالبواري زاد عوف المطر والهوى زاد عندي يوم فاض الربع ربتي بالبواري زاد عوف المطر والهوى زاد عندي يوم فاض الربع يوم فاض الربع يوم فاض الربع يا صباح البراني عب ليرة مطر شد رمض المشاري نبات الربع أهيا قلبي اللي في هواه انفطر أهيا تلك اشتف الفجاج الوسع القلب سلم على الاستاذ وابداله بقت ورود نسيم الكل احيابه القلب سلم على الاستاذ واهداله بقت ورود نسيم الكل احيابه استاذنا اللي امر بالخير افعاله صبت ماما علينا والبخت جابه أستاذنا اللي عمر بالخير أفعاله صبت ماما علينا والبخت جابه أستاذنا النور في وجهه وفي حاله أستاذنا النور في وجهه وفي حاله هبه وطيبة كسبنا الخير بأسبابه هبه وطيبة كسبنا الخير بأسبابه من مد كف الوفا واصلح لها عملا له في طريق الهدى نورا يمشى به من مد كف الوفا واصلح لها عملا لف في طريق الهدى نورا يمشى به ولا بذلت الندى بكفوف ميالا أبغى الثنى من عظيم الشان واسعبا وانا بذلت الندى بكفوف ميالا أبغى الثنى من عظيم الشان واسعبا يا طالب العلم هك العلم بجلالا وسع الطريق الهدى والنور وغيابا وسع الطريق الهدى والنور وغيابا من مد كف الوفا واصلح لها عملا له في طريق الهدى نورا يمشى با من مد كف الوفا واصلح لها عملا له في طريق الهدى نورا يمشى با بسهر حاله تبغى تشوفك مثال الكل من جابه يا روح ابوك الكتاب المنزل احياله ومدرسك يا وليدي خليك ببابه يا مال في عزك وتمثاله يا روح ابوك ابذل المجهود لكتابه ترالي يا مال في عزك وتمثاله يا روح ابوك ابذل المجهود لكتابه يا روح ابوك ابذل المجهود لكتابه يا وليدي العين تريق بسهر حاله تبغى تشوفك مثال الكل من جابه تبغى تشوفك مثال الكل من جابه مثل السحاب الطهور العذب واسلام يا والدي كل شيء يرضيك ابقى له مثل السحاب الطهور العذب واسلام مثل السحاب الطهور العذب واسلام اشتاق للحلقه اللي شفتي افضال فيها الحوافز وفيها النفس طلابه اشتاق للحلقه اللي شفتي افضال فيها الحوافز وفيها النفس طلابه فيها برامج عليها من الوحي شاله لقيت الخير بأسبابه فيها برامج علينا الوحي شاله الزوم عزى لقيت الخير بأسبابه يا والدي كل شيء يرضيك أبقى مثل السحابة الطهور العذب واسلام مثل السحابة الطهور العذب واسلام يا والدي كل شيء يرضيك أبقى مثل السحابة الطهور العذب واسلام مثل السحابة الطهور العذب واسلام طالب العلم حقك غصب نسعانا حقك على الراس هدقانا واسعابا يا طالب العلم حقك غصب نسعانا حقك على الراس أبقالة وأسعابا يا طالب العلم حقك غصب نسعالة حقك على الراس أبقالة وأسعابا